أين رب الدار بإلقاء كلمة من باب التذكير والنصيحة والدين والنصيحة. من أهم الأمور التي يجب على طلاب العلم والدعاة إلى الإسلام حقا أن يعنوا بتذكير الناس وتعليمهم، إنما هي الأمور التي يكاد المسلمون أن يجمعوا في الوقوع في مخالفة الشرع وهم لا يشعرون. فمن هذه المسائل التي عمت بها البلوى ولا يكاد يخلو مسجد من مساجد الدنيا منها، أنا ما طفت البلاد كثيرا ولكني ربما طفت عشرات البلاد، فلم أجد في بلد أو في مسجد من تلك المساجد إلا ومخالفة الأمر، لا أقول السنة، مخالفة الأمر النبوي في كثير من الأمور واقع في تلك المساجد. وهذا طبعا باب واسع جدا، وإنما أريد أن أذكر بواحدة منها أو اثنتين. الأولى، ربما انتبهتم، لا يكاد الإمام ينتهي من قوله ولا الضالين إلا تسمع بعض المقتدين يسابقونه بآمين، وتسمعون آخرين يتأخرون قليلا عن الإمام. فسمعنا صوتين، أحدهما ناشز خارج وهو الذي يسبق الإمام، والآخر متابع للإمام، وهذا هو الذي يلزم على كل مصل أن يلتزمه. ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمن الإمام فأمنوا. مش إذا قال ولا الضالين أمنوا، لا، إذا قال ولا الضالين وقال آمين قولوا أنتم آمين. الواقع اليوم هو خلاف هذا تماما في كل، ما أقول الدنيا، ما طفت الدنيا، في كل البلاد التي طفتها، في كل المساجد التي صليت فيها تجد هذه المسابقة. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال في القاعدة العامة: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم فصل بعض التفاصيل فقال: إذا كبر فكبروا. والحمد لله إلى اليوم ما حدا بيقول الله أكبر قبل الإمام، وإنما الإمام بيقول قبل المقتدي، كذلك ينبغي أن تكون آمين، آمين بعد الإمام. تمام الحديث السابق: إذا إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا جلوسا، فصلوا جلوسا أجمعين. إلى هذا الحد اهتم الشارع الحكيم بتحقيق متابعة المقتدي للإمام، علما بأن القيام في الفرض فرض. لو واحد يستطيع أن يصلي قائما في الفرض صلى قائما فصلاته باطلة، لكن الإمام العاجز عن القيام إذا صلى قاعدا من أجل تحقيق المبدأ القاعدة، وهي إنما جعل الإمام ليؤتم به، يقول لك الشارع: اقعد، اجلس، لا تخالف الإمام بقيامك، مع أنه أنت إذا قمت تحقق قول الله وقوموا لله قانتين، مع ذلك يقول لك رب العالمين على لسان نبي الكريم: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. على هذه القاعدة من تحقيق المتابعة والإعراض عن المسابقة قال: من وافق تأمنه. إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن إذا أمن على وزان إذا كبر، فمتى يكبر المقتدي؟ إما بعد ما يقول إمام يعني ما بكمل الله أكبر، مش ضروري، لكن المهم الضروري ما يسابق الإمام، الإمام يقول أنت قل بعد منه، أما هو لسه ما أخذ نفس، هو ما قال ولا الضالين، ضج الجمهور من خلفه بآمين. هذا خطأ مخالف للقاعدة، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر أكبروا، وإذا قال ولا الضالين آمين فقولوا حين ذاك آمين. هذه مخالفة مضطردة مع الأسف الشديد في كل المساجد، فأرجو الانتباه ولا تكونوا مع العامة، اللي أحيانا لسان قالهم فضلا عن لسان حالهم بيقول لك أيها الناس اتبعوا الناس، لا، الصحيح أيها الناس اتبعوا سيد الناس، مش اتبعوا الناس، أو لو كانوا لا يعقلون اتبعوا سيد الناس عليه الصلاة والسلام، هو الذي يقول إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هنا مكسب كبير وكبير جدا، مجرد ما أنت أيها المصلي أحبس نفسك وتحضر عقلك مع قراءة إمامك، ولما تشوفه بدأ يقول آمين أنت قل حين ذاك آمين، تستحق بهذه المتابعة موافقة الملائكة الذين هم في السماء والملائكة الذين هم يشهدون الصلاة في المساجد، دوبتين في بنزل في بيطلع إلى آخر، هذا معروف الحديث الصحيح. فمن وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يا إخواننا، لو أن أحدنا عاش حياة نوح عليه السلام الذي عاش مش ألف إلا 50 عاما، لا، لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، لكن هو عاش قبل ذلك، قبل أن ينبأ، قبل أن يرسل إليهم. لو عشنا حياة نوح عليه السلام ونحظى فقط بمغفرة الله لكان الثمن بخسا، لكان الثمن قليلا. ليه؟ مغفرة الله تدخلك الجنة راضين بسلام بدون أي انتظار. فإذا مسألة مثل هذه سهلة وسمحة، تحبس نفسك وما تسابق إمامك بآمين، في هذه الحالة بيكون طابق تأمينك تأمين الملائكة، غفر الله لك ذنوبك. ما شاء الله. إذن جاهدوا أنفسكم واستحضروا قلوبكم ورائمتكم ولا تسابقوهم بشيء، والمسابقة بشيء والحمد لله غير واقع إلا في هذه المسألة. أنا أعرف بعض الناس ربما يركعوا أمام الإمام، ربما يسجدوا أمام الإمام، لكن هؤلاء لا قيمة لهم، لجهلهم أولا ولقلتهم ثانيا، بخلاف مسألتنا كل المصلين مخالفون، كل المصلين من كبير إلى صغير، من طالب علم من جاهل، كلهم يسبقون الإمام. لذلك فانتبهوا، بارك الله فيكم. هذه المسألة الأولى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.